يا معاشر الناس دور على الأصيل تلاقيه يحفظ مرأتك ولا ينسى الجميل تلاقيه أدينك أمرته ولو تبحث عليه تلاقي أول علامته الشهامة والكرم وجود أول علامته الشهامة والكرم وجود وبيته مفتوح لكل صديق يتجدد وله معاني فريدة في السماح وجود وله معاني فريدة في السمح ويجود بالفرح والضيق لكل صديق يتبدل بالفرح والضيق لكل صديق يتبدل اطلب اصحابك في وقت الضيق تعرفه بين الاصيل والخسيس علامات مفهومه في الميه اتنين لهم مرؤات مفهومه امشي مع الجد ولا تسأل على الإيمان وعاشر ذو الفضل اللي يجود بالمال وسيبك من الندل سيبك من الندل ولا تسأل عليه لو مال الراجل العال لو دار عليك الزمان تلاقيه غزال تعب محني وعيونه سودة وعسلية ما سهاني يا ناس وهرب مني ولا تمر الدين الحنية خاين يا غزال ولا لك شي أمان خاين يا غزال ولا لك شي أمان خاين يا غزال أنا رحت مصر ولفيت لفيت ما خليت ولا بيت أنا رحت مصر ولفيت تكفي ما خليت ولا بيت بقى بالي مشغول قوي بنادي واقول يا ولاد الحلال انا تايه مني غزال يا ولاد الحلال تايه مني غزال كالعيش وملح خلبية خاين يا غزال ولا لك شي امان خاين يا غزال ولا لك شي امان خاين يا غزال خاين خاين يا غزال سألت عليه ناس دلوني وقالولي هرب وراح طنطا بلدي السيد شيخ العرب وسألت عليه ناس دلوني وقالولي هرب وراح طنطا بلدي السيد شيخ العرب انا رحت طنطا ولفيت لفيت ما خليت ولا بيت فقبلي مشغول اهوي بلادي واقول فقبلي مشغول اهوي بلادي واقول يا ولاد الحلال انا تايه يا ولاد الحلال انا تايه مني غزال العيش وملح وخلبيه خاين يا غزال ولا لك شي امان خاين يا غزال ولا لك شي امان خاين يا